إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. الكلب إذا شم اللحم يأتي من بعيد، سافر سفرا بعيدا كيلوات، يشم لأنه أوتي قوة في ماذا؟ في الشم، فيطوف بالجيف وباللحمان في أي مكان يجدها. فقد شبه المصنف رحمه الله تعالى أولئك الذين يطلقون أبصارهم في النظر إلى النساء الأجنبيات، والله تبارك وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول وقل للمؤمنات إيش؟ يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالنظرة الأولى علي لك التي بدون قصد ولم تتعمدها ولم تسعى إليها، والثاني النظرة الأولى لك والثانية عليك، لك بمعنى أنك معفو منها، ليس معنى ذلك أنها تباح لك، يعني أنك معفو، أنك يعني أنك يعني لا ذنب عليك فيما لم تصده، وإنما وقع نظرك على شيء لم ترده فلا تكرره، وغض نظرك وغض طرفك وغض بصرك. إذا كان الجاهليون قبل الإسلام يقول قائلهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. سبحان الله، جاهلي هذا مشرك من المشركين، يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مأواها. الآن الكثير لا يتورعون عن النظر، وهن لا يتورعن من الكشف، المتفرنجات والمستغربات، واللاتي يتحيلن على الحجاب فيلبسن حجابا لا قيمة له، وجوده كعدمه. انتبهوا لهذا، هذا تقبيح، تشبيه المقصود به ماذا؟ التقبيح. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، هذا التشبيه في علم البلاغة يسمونه، الغرض منه ماذا؟ التقبيح. وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم، من هذا القبيل، يعني من أنواع التقبيح، التشبيه التقبيح، المقصود به التقبيح هو هذا. الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبغض هذا الأمر للمؤمن على المؤمن حتى يحذر منه، كما شبه الله عز وجل الذين يأكلون أعراض إخوانهم بمن يأكل لحم أخيه ميتا. أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذن انتبه، فهذا كله المقصود به التحذير من الوقوع. وبعض الناس الآن من تقليدهم للغرب والإفرنج أنهم يعقدون جلسات سمر هم ونساؤهم وقريباتهم. اتصل بي قبل 3 ليالي، اتصلت بامرأة تقول إن شخصا يخطبها، وهي يبدو من إن شاء الله أنها تحب الخير وملتزمة بالخير، يبدو من خلال أسئلتها، وهذا الذي جاء يخطبها اشترط عليها أنها تجلس مع إخوانه بعد أن يتزوجها سافرة كاشفة وجهها، يقول: لأن هذه عادتنا. اتصل بي من هنا، اتصلت من المدينة، من داخل المدينة، تقول: لأن هذه عادتنا، ما نستطيع نكشف نغطي عن أقاربنا. فمثل الحال هل تسأل هل توافق على خطبته ويصلي وكذا؟ أبدا، ارفضيه رفضا باتا ما دام هذا شرطه الفاسد من الآن، ما دام يشترط هذا الشرط الفاسد من الآن فارفضيه، ويعوضك الله خيرا منه، لأن هذا الشرط في غاية الفساد. تشترط عليها تسمر مع أخوانك ومع عمانك ومع قاربك، هذا فساد عريض، وهذه عادات أفرنجية، يعني كما في بعض البلاد ليلة العراس وليلة الأفراح الرجال والنساء سوا يختلطون ويرقصون ويلعبون ويغنون، كل منهم ينظر للآخر، من يأمن أن يصطاد، من يصطاد في مثل تلك الليالي الحمراء؟ هذا أمر خطير وتقليد لأعداء الله. والبعض يتساهلون في المصافحة، يأتي ويضع يده في يد امرأتك وأنت تنظر إليه كالتيس الأسك، تمام، لا التيس خير منه، يعني يهز يدها هكذا، يهش يده وهو ينظر إليها، ما شاء الله يتمتع بملمسها وأنت تنظر كالثوب. أين رجولتك؟ رجولتك أين؟ غيرتك أين؟ فهمك أين؟ عقلك أين؟ دينك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء، وإنما قول إحدى كن كقول لمائة امرأة، لما جاءت إحدى الصحابيات تريد أن تصافحه، وهو لا يتهم، لو صافحها لا يتهم، القضية ما هي قضية اتهام أو عدم اتهام، القضية قضية حكم شرعي. إذا كان الله عز وجل حذر من الخضوع بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، وحذر من؟ حذر من؟ ها؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات البعيدات من كل سوء، فما بالكم بنساء الدشوش ونساء الفضائيات التي ترى كل شر عبر تلك الفضائيات التي يدخلها بعض الناس بيته دون حياء من الله ولا تورع ولا خوف من الله عز وجل، ثم يقول لك أنا أتحكم فيه. والله ما تستطيع، تكذب تكذب، ما تستطيع تتحكم أبدا، أتحداك والله لا تستطيع التحكم. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إيش؟ إياك إياك أن تبتل بالماء. فالغاية لا تبرر الوسيلة. اسمع الأخبار، اسمع في الراديو أو على الأقل يعني التلفزيون المحلي على ما فيه من غثاء، لكن فتح الفضائيات التي فيها كله محرم هذا في غاية من الفساد والبلاء. يقول والله طيب يزعل علي أخوي إذا ما صفحته زوجتي، خليه يزعل ليوم القيامة، إذا ذهب الحمار بأم عامر فلا رجعت ولا رجع الحمار، ترضي الله أم ترضي أخاك ولا قريبك؟ السلام بالكلام، تسلم عليه من وراء حجاب وهو يسلم عليها من وراء حجاب، ليس من وراء حجاب تحط قماش في يدها، لا يعني متغطية تماما لا تلمسه ولا يلمسها، لا بحجاب ولا من وراء، لا بحائل ولا بدون حائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فهمتم هذا إخواني؟ انتبهوا، كونوا غيورين، وانظروا إلى هذا التشبيه العجيب. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، يعني البسة والكلب مستحيل ترد عن اللحمة إذا كانت يراها أمامه، مستحيل لأن كانت تتضارب معه. كذلك الرجل والمرأة ضعيف، والنظرة سهم من سهام إبليس، العين تزني وزناها إيش؟ النظر، والأذن تزني وزناها السمع، الذين يسمعون يا حبيبي يا حبيبتي عرضة لأن يزنوا في التلفزيون أو الراديو وغيره، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها ليش؟ المشي، والفرج إيه؟ يصدق ذلك أو يكذبه، وفي الغالب قد يصدقه. فانتبهوا عباد الله إلى خطورة الموقف، فإنه بغاية الخطورة. نعم تفضل.